بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما هو الدليل على أن هذه الأمة أمة وسط؟ قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي خيارا عدولا، لا إفراط ولا تفريط. ولأن هذه الأمة آخر الأمم، كيف تكون وسط وهي آخر الأمم؟ قال وسط أنها لا إفراط ولا تفريط، وأنهم خيار عدول عدل. ولذلك تقدم معنا أن الدين الإسلامي دين عدل لا دين مساواة. طيب، وذكرنا وسطية أهل السنة والجماعة في أمور، وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله وسطية أهل السنة في أمور خمسة. الأمر الأول، نعم، فهم وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، لأن المعطلة أنكروا الصفات، والممثلة أثبتوا الصفات لكن لم ينزهوا الله سبحانه وتعالى مثلة المخلوقين. وأهل السنة والجماعة أثبتوا مع التنزيه، وتقدم معنا أن طريقة أهل السنة والجماعة إثبات وتنزيه، والمعاني معلومة، الكيفية علم عند الله، والسأل عنها بدعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من وسطية أهل السنة في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء وعلم كل شيء قبل أن يقع، ومع هذا أمر العباد ونهاهم، وسمى العبد مؤمن وكافر وبر وفاجر، وسوف يأتي معنا. طيب، أنهم في هذا الباب وصل. طيب، في الباب الثالث، أي نعم، لا يعني لا تمسكوا بأحاديث الوعد ولا تمسكوا بأحاديث الوعيد، فهم وسط في هذا الباب، ولا يكفروا بالكبيرة ولا يقولوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، هذا في أسماء الإيمان والدين مع هذا أيضا الوعد والوعيد. والباء والأمر بعد هذا في الصحابة، فهم وسط لا إفراط ولا تفريط. طيب، وباب الإسماء الإيمان والدين، وسوف يأتي معنا شيخ الإسلام سوف يشرح هذه الأمور، وقال أنه صاحب الكبيرة هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان، لا نقول أنه كافر كما تقول الخوارج والمعتزلة، لا، يقول منزلة بين منزلتين في الدنيا، في الآخر اتفق أنه خالد مخلد خلود أبدي في النار. والمرجئة يقول مؤمن كامل الإيمان، فإحنا لا نقول بهذا ولا بهذا، وإنما نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وسوف يأتي يعني زاد التفصيل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، يبقى معنا، أخذنا يعني شيء بسيط عن الفرق. نعم، الجهمية هم خلاصة المذهب أنهم أصحاب الجيمات الثلاثة. الأول جهم في الصفات، أي ينكرون الصفات، ومن غلاة هؤلاء من ينكر حتى الأسماء. طيب، الثاني جبرية، والثالث مرجع. تمام، إذن أصحاب الجيمات الثلاثة أتبع من الجهم وصفوان. وفي الحقيقة أنه قال يعني نسبة هذا المذهب الأصل أنه من اليهود، والشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول البيد بن العصر، ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله كل شر وبلاء في الأمة الإسلامية في الأصل أنه من اليهود. طيب، الثاني المرجئة. المرجئة الإرجاء معناه التأخير، والمرجئة هم الذين يقولون أن الناس في الإيمان كأسنان المشط، صحيح؟ نعم. ولا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. هؤلاء التمسكوا بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد. غيرهم المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء، سموا معتزلة. سبب التسمية لأن واصل بن عطاء هو من معه اعتزل مجلس الحسن البصري. وهل ينطبق هذا على كل من اعتزل مجالس أهل السنة والجماعة؟ وفي نواقض الإسلام قال من أعرض عن دين الله، إعراض بالكلية، لا يتعلمه ولا أعمل به، صحيح؟ إعراض بالكلية، اعتزال، اعتزل الدين بالكلية، صحيح؟ نعم. وجاء الحق لا يقبله أيضا. طيب، قال المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء، صحيح؟ لأنهم اعتزلوا مجالس الحسن واعتزلوا مجالس أهل السنة، ليس مجلس الحسن يعني بذاته، تمام. معتقدهم وافقوا الخوارج في صاحب الكبيرة في الآخرة، وخالفوا الخوارج في الدنيا، واسمهم أصحاب المنزلة بين منزلتين. وهم يقدموا العقل على النقل، وفي الأسماء والصفات إذن هم كالجهمية، تمام. طيب، بعدهم الجبرية. والجبرية هم الذين يقولون الإنسان مجبور، ليس له قدرة ولا اختيار، وهو كالريشة في مهب الريح، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. وقلنا الجبرية، قال بعض العلماء أنه إذا أردت أن تقنع هذا الذي يقول بالجبر تضرب حتى يغمى عليه. وذكرنا قصة عمر رضي الله عنه مع السارق، قال وإنما نقطعك بقضاء الله فلا تلومن على شيء كتب الله سبحانه وتعالى عليه. بعده قرب شوية الحرورية. نعم، نسبة إلى حروراء، وهي فرقة من فرق الخوارج. نعم، القدرية هم الذين ينكرون القدر وينكرون علم الله سبحانه وتعالى للأشياء قبل أن تقع، وهم مجوس هذه الأمة، بل هم في هذا الباب شر من المجوس، لأنهم ادعوا أن كل عبد خالق مع الله، ويقولوا أن الأمر أنف، يعني لا يعلم الله إلا بعد أن يقع، صحيح؟ نعم. الوعيدية هم الذين يتمسكون بنصوص الوعيد، ومنهم الخوارج، صحيح؟ نعم. الخوارج هم الذين يخرجون على الإمام والسلطان بغير حجة ولا علم. وأول من خرج نعم، أول خروج كان خروج على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد، وبعد هذا كان خروج بالسيف. طيب، هؤلاء الخوارج نسأل الله السلام العافية، وأخذنا على من علامات الخوارج أنهم يتظاهرون بنصرة الكتاب والسنة، قال اعدل يا محمد، وتكلموا بكلام حق وأرادوا به باطل. نعم، الروافض. سموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين رحمه الله عندما سئل عن أبي بكر وعمر، قال هما وزيرا جد أي النبي عليه الصلاة والسلام، فرفضوه، ولذلك سموا رافض. والأولى أن نسميهم رافضة لا نسميهم شيعة. وخلاصة المذهب أنهم جمعوا كل شر في الأمة الإسلامية في كل الأبواب. وكان يعني يقول أنهم يعني يقول عنهم الشيخ الألباني رحمه الله، يقول هم نكاية بأهل السنة ونكاية بالطهارة يبولوا في سراويلهم، يعني كل هذا نكاية بأهل السنة. إيه نعم، فهم يعني يقدمون محبة اليهود والنصارى على محبة أهل السنة، وهم كما قال عنهم بعض العلماء شر من اليهود والنصارى. والله سبحانه وتعالى قال عنهم في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام، قال هم العدو فاحذرهم لأنهم يظهرون الإيمان، ونسأل الله السلام العافية يبطنون الكفر. طيب، المشبهة، والأولى أن تقول الممثلة، لأن يقولون لأنهم يرمون أهل السنة بأنهم مشبهة ومجسمة وشكاكة ونواصب ونوابت وغثاء وهابية وجامية وغيره. طيب إذن يعني أخذنا شيء عن الفرق. نعم بسم الله. في شيخ الإسلام ابن تيمية صنع يعني ذكر مقارنة لهؤلاء أهل البدع، وأنه قال كل واحد منهم يأخذ شيء من الفرقة الأخرى، وصنع هو مقارنة بينهم في التدمرية، صنع مقارنة بينهم أن كل واحد منهم يأخذ شيء من الفرق من الفرق الأخرى. ولذلك تجد أنهم نسأل الله السلامة العافية عندما تركوا الكتاب والسنة وتركوا السير على ما كان عليه السلف الصالح، وقعوا في هذه الأمور لأنهم حكموا في الحقيقة العقول وقدموا العقل على النقل، وهذا هو دليل على سفه في العقل أصلا. نعم بسم الله. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم، وسوف يأتي زيادة تفصيل يعني من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الأمور كلها. نعم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، يعني كتاب وسنة وإجماع. نعم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. تقدم معنا هذا، أدلة العلو إجمالا، علو في الذات، الكتاب والسنة يقول المتواترة، والإجماع الأمة، والعقل والفطرة. نعم. وذكر الأدلة وهو الآن يقرر هذه الأمور. وتقدم معنا أنه العلماء في باب الأسماء والصفات يركز على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لأنه بإثبات صفة العلو يثبت لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات، وإذا أثبت علو في الذات وعلو في الصفات معنى هذا أنه أثبت كل الصفات. نعم. وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا. هو الآن يريد أن يبين لك الجمع بين العلو والمعية وأنه لا تعارض بينهما. لماذا؟ قلنا لأن الله جمع بينهما، ولأنه لا يمكن أن يكون تعارض بالنسبة، إن كان هناك تعارض بالنسبة للمخلوق مع المخلوق فلا يمكن أن يكون تعارض بالنسبة للخالق مع المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، وأيضا هذا يمكن اجتماع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق. نعم. وهو سبحانه معهم أينما كانوا. نعم. إثبات المعية حقيقية لإخجالات عظمته، لكنه صنع الظنك هذه بس كما سيذكر إن شاء الله. نعم. يعلم ما هم عاملون. مقتضى المعية، قلنا أهل السنة يثبتون المعية ومقتضى المعية، وقلنا شيخ الإسلام يرجح أن مقتضى المعية جميع معاني ربوبية سبحانه وتعالى، وهذا سوف يذكر. نعم. يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، فالله سبحانه وتعالى جمع، لا بد أن نجمع، ولسنا أعلم من الله بالله سبحانه وتعالى. نعم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. نعم، إذا نرد على من قال أن المعية تستلزم الاختلاط، نقول يقول هذا لا توجب اللغة. نعم. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وهذا الرد الثاني خلاف ما أجمعت عليه الأمة من أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته بائن من خلقه. نعم. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، هذا الثالث. إذن الفطرة، لأن قال أخبرنا يا أستاذ ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلوم. إذن الأول قال لا توجب اللغة، مع أنه عندنا في اللغة أن المعية تقتضي الاختلاط أحيانا، لكن هنا يقول سياق الآيات والأحاديث اللغة لا توجب إطلاقا. صحيح. الثاني خلاف ما أجمعت عليه الأمة، والثالث قال الفطرة، ولأن العبد إذا دعا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلوم. نعم، إلى طلب العلوم. نعم. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. ليس أصغر المخلوقات، لكن قال من أصغر المخلوقات، ومن هذه تبعيضية. نعم. وهو موضوع في السماء. نعم. وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه. هذا دليل أن الشيخ الإسلام يرى أن مقتضى المعية جميع معاني ربوبيته. هذا هو، يعني لو سألك سائل من أين لنا أن نقول أن الشيخ الإسلام قال أن المعية مقتضاها، طبعا أهل السنة يثبتون معية ومقتضى المعية، وهذا هو كلام شيخ الإسلام. تقول استدل لي من كلام شيخ الإسلام أنه يرى أن مقتضى المعية جميع معاني ربوبيته، هذا الكلام. نعم. وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. إذن هذا مقتضى المعية، إذن نثبت المعية ومقتضى المعية جميع معاني ربوبيته سبحانه وتعالى، علم وقدرة وإحاطة ونصر وتمكين وغيره. نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. لماذا يقول حق على حقيقته؟ نعم، حتى ينفي المجاز. نعم، فكل ما قال الله سبحانه وتعالى هو حق، ويجب الإيمان والتسليم. نعم، حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى تحريف، أو وقلنا جاء بهذا وقال تحريف ولم يقل تأويل. نعم، أقرب للعدل، وما جاء به القرآن وأنه أشد تنفيرا، وأن التأويل ليس كله مذموم. نعم، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يعني ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. نعم، كما هو قول أهل الحلول والاتحاد. مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. نعم، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وعظم المخلوق قلنا يدل على عظم الخالق، والله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء ومستغني عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يعني يقول هذه السماوات مفتقرة إلى الله سبحانه، بل كل المخلوقات مفتقرة إلى الله، كيف يكون الله سبحانه وتعالى مفتقر لها؟ نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى قرب خاص حقيقي يليق بجلال عظمته خاص بالمؤمنين لا يماثل قرب المخلوقين، وإحسان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة. وقلنا اختلف أهل السنة والجماعة في إثبات القرب العام لاختلاف في تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، وهذا من أحسن ما يكون في الترتيب، يعني عند شيخ الإسلام ذكر العلو ثم ذكر المعية ثم ذكر القرب، وكان يقول بهذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى كما جمع لابد نجمع، ولكن وصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة. نعم. كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، هذا دليل إثبات القرب الخاص لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، وتقدم معنا شرح هذا الحديث. نعم، معنى هذا أن شيخ الإسلام يثبت القرب الخاص لله سبحانه وتعالى. نعم. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. إذن أراد المصنف رحمه الله الآن أن يجمع بين العلو والمعية والقرب، لماذا؟ قال لأن الله جمع بينهما، والثاني قال أنه إذا هذا الأمر ممكن بالنسبة للمخلوق مع المخلوق فالخالق من باب أولى، الثالث قال اعتبر أن هذا الأمر ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولسنا أعلم من الله بالله. نعم. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. نعم. وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم، وقال في الحديث قال ليس يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى إذا أثبتنا له العلو فلا يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. ومن الإيمان من هذه تبعضية، من الإيمان بالله وكتبه. نعم، من الإيمان بالله، الإيمان بالله تقدم معنا أن يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالأسماء والصفات أن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الكلام، والإيمان بالكتب أنها كلام الله منزلة لا مخلوقة. نعم. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقلنا أنه هذا الأمر يعني أكثر منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى يقطع حجة هؤلاء، وأن كثر الكلام وحصلت الفتنة بهذا الأمر، فأراد أن يثبت ويقطع يعني كل حجة على هؤلاء. نعم. منه بدأ وإليه يعود. تقدم معنا منه بدأ هو الذي ابتدأ وتكلم به سبحانه وتعالى، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا ومؤديا. وإليه يعود تقدم معنا، إما إليه يعود وصفا أو إليه يعود قبضا آخر الزمن، وهذا نسأل الله السلام العافية عندما يترك الناس العمل بالقرآن. إذن واجب يجب علينا أن نتعلم القرآن ونعمل به ونعلم للناس. نعم. منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة حتى ينفي المجاز. نعم. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. نعم، يعني ما يصح أن نقول أنه حكاية أو عبارة، بل نقول هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، وأنه تكلم به سبحانه وتعالى ويتكلم بكلام مسموع له صوت وحروف. نعم. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وهذه مسألة يعني الخلاف فيها، الخلاف بين اللفظ والملفوظ، والله أعلم أنه تقدم معنا شيء من هذا في كتاب التوحيد، وهو أن أيضا يقول حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو كلام الباري، فإذا كتبوه في المصاحف أو حفظ في الصدور أو نظر إليه بالأعين وكذا، قال لم يخرج عن أن يكون هو كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا المكتوب وهذا الصوت القارئ وغيره، قال هذه مخلوقة دون كلام بارئ الخليقة، فالكلام يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يخرج بكونه أنه كتب أو كذا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فالخلاف يقول في اللفظ والملفوظ، فاللفظ هو لفظ هذا القارئ فهذا مخلوق، لأن العبد مخلوق وأعماله تابعة له فهو مخلوق، والملفوظ يعني المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر ولا يضامون في رؤيته. وهذا تقدم معنا معتقد أهل السنة والجماعة وإجماع الأمة عليه، وقال أنه شبه الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء. نعم. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، هذه مواضع الرؤيا، يقول في عرصات يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى بالأبصار في الدنيا. نعم. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الله أعلم أنه نقف عند هذا، لأنه هو الآن المصنف رحمه الله يعني ذكر لك كأنه يريد أن يشرح لك أركان الإيمان، فذكر الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، وأطال شيخ الإسلام في الإيمان باليوم الآخر يعني إطالة، لأنه في الإيمان باليوم الآخر هناك أمور لابد تتقرر عند المؤمن، ويكون بهذا يعني مؤمن باليوم الآخر بكل ما يكون بعد الموت، وهو سوف يذكر مسائل وأطال فيها. وكذلك حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، لأنه كأنه هو يعني حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله في السلم الوصول، كأنه رحمه الله ينظم الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وشيء من الواسطية، فأطال كما أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. نراجع إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تعالى. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.